نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. الحديث 27 بعد 300 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنه: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. الحديث الثامن. الحديث 28 بعد 300 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاعة، أي الأحكام المتعلقة بالرضاعة، وذلك أن الرضاعة تنشر الحرمة والمحرمية وجواز السفر بالمرأة دون غيرها من الأحكام، كوجوب النفقة لا يجب مع الرضاعة، ووجوب البر لا يجب مع الرضاعة، ووجوب العقل لا يجب مع الرضاعة، وغير ذلك من الأحكام، وإنما هي في الحرمة والمحرمية وجواز الاطلاع على المرأة وحرمة نكاحها. وذلك أن الرضاعة له أثر في المولود، فإذا رضع من دون الحولين من امرأة استفاد وشب لحمه وقوي من هذه الرضاعة التي رضعها من المرأة، فنشرت هذه الرضاعة المحرمية، وقد تنشر شيئا من الطباع الجيدة أو الطباع السيئة. ولهذا لا ينبغي بل لا يليق بالمرء أن يرضع ولده من امرأة سيئة الخلق، لأنها تؤثر فيه، ولا ينبغي أن يرضعه من امرأة كافرة، لأنها قد تؤثر طباعها السيئة فيه، فيحرص على أن يقتصر رضاع ولده على أمه، فإن لم يكفي فيتخير المرضعة حسنة الخلق والخلق، لأنها تؤثر في الرضيع. معنى الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرص أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بنات بني هاشم، لأنه ما تزوج من بنات بني هاشم، فحرص رضي الله عنه على أن يتزوج النبي من بنات بني هاشم، فقال: يا رسول الله، ما لك تنوق من قريش ولا من بني هاشم ولا منا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل عندكم شيء؟ يعني وهل في بني هاشم امرأة تصلح لي؟ قال نعم، ابنة عمي وعمك، ابنة حمزة. فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وحمزة ثويبة مولاة أبي لهب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فحمزة رضي الله عنه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن هناك رضاع لصح أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمه حمزة. وعلي رضي الله عنه حرص على ذلك لأنها تبعتهم وحرصت على أن تلحق بهم في دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وإرادته السفر إلى المدينة، فأخذوها معهم. فعرضها علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها لا تحل لي. ولما؟ لأن هي ابنة عم، وابنة العم حلال. قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رضع من ثويبة مولاة لأبي لهب، وكذلك أرضعت هذه، أرضعت حمزة رضي الله عنه. فصار النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة أخوين من الرضاعة، والرضاعة تحرم ما يحرمه النسب. يعني مثل ما إن ابنة الأخ من النسب حرام ما يجوز للمرأة أن يتزوجها، فكذلك ابنة أخيه من الرضاعة. والحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من ما يحرم من الولادة، يعني النسب. فالرضاعة ابن المرأة من الرضاعة مثل ابنها من النسب، من حيث أنه يحرم عليه أن يتزوجها، ومن حيث أنه محرم لها، ومن حيث أنه يجوز أن يرى منها ما يرى ابنها من الولادة. والتحريم تحريم الرضاعة، الجمهور على أن التحريم في الرضاعة ما كان في الحولين، وأما ما كان بعد الحولين فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. وهي مثل النسب في ما تحرمه، وقد يكون التحريم من الرضاعة من الأبوين، وقد يكون من الأب وقد يكون من الأم. والرضيع الولد إذا دخل على رضع من امرأة أصبح ابنا لها وابنا لآبائها وأمهاتها وابنا لزوجها الذي له اللبن وابنا لآبائه وأمهاته وأخا لأبنائهما وبناتهما وإخوان أمه وأخواتها أخواله وإخوان أبيه وأخواته أعمامه، فلا يتزوج أخت أبيه من الرضاعة لأنها عمته، ويتزوج ابنتها لأنها ابنة عمته. وأما من جهة الرضيع فلا ينتقل هذه المحرمية إلى آبائه وأمهاته وإخوانه وأخواته، لا ينتقل، وإنما ينتقل ما كان فرعا عنه. أبناء الربيع وبناته وإن نزلوا فهم بمثله بمثابته من حيث المحرمية. وقلنا يكون من الأبوين ويكون من الأب ويكون من الأم. فمثلا يكون هذا الولد أخ لك من الرضاعة من الأبوين، إذا رضع من أمك من لبن أبيك فهو أخ لك من الرضاعة من الأبوين. يكون أخا لك من الرضاعة من الأم إذا رضع من لبن أمك من غير أبيك، لبن لغير أبيك، يكون رضيعها هذا أخ لك من الأم فقط. ويكون أخا لك من الرضاعة من الأب إذا رضع من أحد زوجات أبيك ولم يرضع من أمك فهو أخ لك من الرضاعة من الأب فقط. وإخوانه وأخواته وآباؤه وأمهاته أجانب ولهم أن يتزوجوا، فأبوه من النسب يجوز أن يتزوج أمه من الرضاعة، وأخوه من النسب يجوز أن يتزوج أخته من الرضاعة، وأخوه من الرضاعة يجوز أن يتزوج أخته من النسب لأنهم أجانب. فنشر المحرمية بالنسبة للرضيع يدخل في الأسرة هو وأبناؤه وبناته دون إخوانه وأخواته وآبائه وأمهاته فهم أجانب. وينشر المحرمية بالنسبة للأم من الرضاعة والأب من الرضاعة ولمن هم محارم لهم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأجداد والجدات وغيرهم، لأنه أصبح كأنه ابن لهذه المرضعة وابنا لهذا الرجل الذي اللبن له. اقرأ. المعنى الإجمالي الرضاعة، كتاب الرضاعة، الرضاعة، الرضاع بفتح الراء وكسرها مصدر رضع الثدي إذا مسه، وتعريفه شرعا مس لبن ثاب عن حمل أو شربه، وحكم الرضاع ثابت بالكتاب والسنة، ثابت بالكتاب والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكرهن الله جل وعلا في المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى قوله جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذا الكتاب والسنة، الأحاديث الكثيرة المتوالية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الرضاعة وإجماع المسلمين في الجملة. نعم. ونصوصه مشهورة، نصوص يعني من الكتاب والسنة مشهورة واضحة. نعم. والأحكام المترتبة على الرضاع تحريم النكاح، تحريم النكاح، فالرضع لا يتزوج المرضعة ولا أحدا من بناتها ولا أمهاتها. نعم. وإباحة النظر والخلوة، والمحرمية في السفر. إباحة النظر والخلوة، أن الرضيع مثلا يخلو بأمه من الرضاعة إذا كبر، ويخلو بأخته من الرضاعة، وينظر إليها مثل ما ينظر أخوها من النسب وابنها من النسب. نعم. لا وجوب النفقة والتوارث وولاية النكاح. لا وجوب النفقة والتوارث فلا يتوارث، ما يقال هذا ابنها من الرضاعة ترثه أو هو يرثها، لا. ولا النفقة، ما يقال يجب عليه أن ينفق على أمه من الرضاعة. من المعلوم أن الولد يجب عليه أن ينفق على أمه إذا احتاجت من النسب، لكن هل يجب عليه أن ينفق على أمه من الرضاعة؟ لا. وإذا كانت أخته من الرضاعة مثلا تريد الزواج، هل يتولى تزويجها بصفة أخ من الرضاعة؟ لا، ليس بولي لها في النكاح. نعم. وحكمة هذه المحرمية والصلة ظاهرة، فإنه حين تغذى بلبن هذه المرأة نبت لحمه عليه فكان كالنسب له منها، ولذا كره العلماء استرضاع الكافرة والفاسقة وسيئة الخلق أو من بها مرض معد، لأنه يسري إلى الولد. يسري يعني يتأثر الرضيع بطباع أمه المرضعة. نعم. واستحب أن يختار المرضعة الحسنة الخلق والخلق، فإن الرضاع يغير الطباع، والأحسن أنه لا يرضعه إلا أمه، لأنه أنفع وأمرى وأحسن عاقبة من اختلاط المحارم التي ربما توقع في مشاكل زوجية. وقد حث الأطباء على لبن الأم لا سيما في الأشهر الأول. في الأشهر الأول لأنه ينمو اللحم على هذا اللبن وحده. وقد ظهرت حكمة الله الكونية حين جعل غذاء الطفل من لبن أمه بالتجارب وبتقارير الأطباء ونصائحهم، والله حكيم عليم. المعنى الإجمالي: رغب علي بن أبي طالب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت عمهما حمزة رضي الله عنه، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له لأنها بنت أخيه من الرضاعة، فإنه صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة رضعا من ثويبة وهي مولاة لأبي لهب، فصار أخاه من الرضاعة فيكون عم ابنته، ويحرم بسبب الرضاع ما يحرم مثله من الولادة. ما يستفاد من الحديث: أولا، ما يثبت في الرضاع من المحرمية ومنها تحريم النكاح. ثانيا، أنه يثبت فيه مثل ما يثبت في النسب، فكل امرأة حرمت نسبا حرمت من تماثلها رضاعا. ثالثا، الذين تنتشر فيهم المحرمية من أجل الرضاع هم المرتضع وفروعه، أبناؤه وبناته ونسلهم، أما أصوله من أب وأم وآبائهم فلا يدخلون في المحرمية، وكذلك حواشيه من إخوة وأخوات وأعمام وأمهات. فروعه أولاده، وأصوله آباؤه وأمهاته، وحواشيه إخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأبناء عمومته، هؤلاء يقال لهم الحواشي. نعم. وكذلك حواشيه من إخوة وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات، كل هؤلاء غير داخلين في حكمه. والرضيع يكون كأحد أولاد المرضعة فتكون أمه، وصاحب اللبن أباه، وأولادهما إخوته وأخواته، وآباؤه منهما وإن علوا أجداده، وأعمامهما وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما أعمامه وأخواله، وإخوانهما وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما معنى قوله مس لبن ثاب عن حمله أو شربه؟ هذا تعريف الرضاع. مص لبن يعني مصه من الثدي، أو شربه شرب اللبن يعني حلبت المرأة في إناء في فنجال أو كاس أو نحوه وأسقت الرضيع، فإنه ينشر المحرمية. وقوله ثاب عن حمل يعني نشأ عن حمل، نشأ عن حمل، لأن الغالب اللبن ما يوجد في المرأة إلا إذا كان وجد قبله حمل فهو ينشأ اللبن، أما إذا لم يكن عن لبن عن حمل فإنه غالبا يكون ماء. مثلا المرأة إذا أرضعت طفلا وهي ليست ذات حمل ولم يسبق أن تحمل مثلا، ما يكون فيها لبن، حتى لو جاءه شيفه يأتيه ماء ليس بلبن. فقوله ثاب عن حمل أي نشأ ووجد بسبب حمل. يقول: رجل لبس خفين ثم توضأ فخلع الخف الأيمن ثم غسل رجله ثم لبس الخف ثم فعل بالأخرى هكذا، فهل يعتبر أدخل رجليه طاهرتين؟ في هذه الحال ما يسوغ له المسح، لأنه لبس الخف الأول قبل استكمال الطهارة. مثلا توضأ حتى وصل إلى غسل رجله اليمنى، غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس خفها، في هذه الحال يقول الفقهاء رحمهم الله لا يمسح، لأنه يشترط في صحة المسح أن يكون أدخلهما بعد تمام الطهارة، وفي هذه الحال أدخل الأولى قبل تمام الطهارة وأدخل الثانية بعد أن تم الطهارة، لكن الأولى دخلت في خفها قبل تمام الطهارة فلا يجوز المسح عليها. يقول: ما حكم الاغتسال بماء زمزم في الحمام حيث لا أجد مكانا أغتسل فيه إلا الحمام؟ يجوز هذا مع الكراهة، لأن إراقة ماء زمزم أو الاغتسال به في المكان القذر ما ينبغي، ومنعه بعض العلماء وبعض العلماء أجاز ذلك، لكن الأولى تكريم ماء زمزم، فإذا اضطر لهذا واحتاج مثل ما ذكر السائل أنه لم يجد مكان يغتسل فيه إلا مكان الحمام قضاء الحاجة، فلعله لا بأس عليه عند الحاجة، والله أعلم. يقول: امرأة لديها أولاد يعملون في بلاد أوروبا في مطعم يباع فيه الخمر، وهذه الأم قد اعتملت من مال هؤلاء الأولاد، فهل العمرة جائزة مع العلم أنها يقول إن الأم حجت من نفقة يعطيها إياها أولادها، وأولادها يكسبون هذا المال من حلال وحرام، فما حكم حجها؟ الجواب: حجها صحيح، لأن المرأة أو الرجل إذا أعطي من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل ابنه أو من قبل بنته مال فهو حلال له، هو حرام على من استدخله من جهة حرام، لكن الذي أتاه من هذا الطريق ما يعتبر حراما عليه، مثل مال المرابي، مال الربا عند المرابي حرام ولا يحل له، لكن إذا تاب وأراد التخلص منه نقول أعطه للفقراء. هل هذا المال حرام على الفقير لأنه مال ربا؟ لا، مو بحرام، لأنه أتاه ممن هو في يده. فالفقير مثلا أو الأم أو الأب إذا أعطي مال من صاحبه ما يقول له: تعال قف أخبرني وش هذا المال، من أين أتاك، هل هو حلال هل هو حرام؟ لا، أنت أتاك أيها الآخذ من طريق حلال ولا عليك. فالمرأة إذا أعطاها ولدها أو بنتها دراهم وأخذتها فهي حلال لها إن شاء الله. يقول: أدينا العمرة ولكن مع الأسف يحس بضعف في الإيمان، فهل عمرتنا جائزة وصحيحة؟ على المسلم دائما وأبدا أن يتفقد نفسه، لأنه قد يأتيه النقص من جهة نفسه، إما من وقوع في بعض المحرمات أو من وقوع في بعض النجاسات أو من سوء معاملته للآخرين أو من شك أو ريب في نفسه وقلبه أو من أكله، يأكل شيئا لا يحل له أو يلبس شيئا لا يحل له أو يتعامل معاملات لا تحل له، عليه أن يتفقد نفسه وأن يتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء والتضرع والإخلاص له والرغبة في قبول العمل، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. إنما الخلل يأتينا من قبل أنفسنا، فيتفقد المسلم نفسه، وإذا علم الله جل وعلا من عبده الصدق والإخلاص والرغبة في الخير وفقه للسداد والصلاح وهيأ له أموره وبصره في أمر دينه ودنياه، فعلى العبد أن يتوجه إلى الله جل وعلا. يقول بعض السلف: إني لأقع في المعصية فأعرف ذلك في وجه زوجتي ودابتي. يقول: بعد وقوعي في المعصية تتغير علي زوجتي بسوء المعاملة، تتغير علي دابتي كانت هملاجة وحسنة فتتلكى وتكون بطيئة مؤذية. يسلط الله جل وعلا على العبد العاصي من حوله، فاللي في قلبه في حياة إذا استنكر شيئا من أمره رجع إلى نفسه وتفقد أموره، والميت القلب والعياذ بالله لا يشعر ولا يدري. لكن الرجل العاقل مثلا إذا مثلا سلط عليه جاره في أمر من الأمور، أو تكلمت عليه زوجته في أمر من الأمور، أو سبه أبوه، أو ويتفقد أحواله، يجد أن السبب منه بسبب إساءته فيما بينه وبين الله، سلط الله عليه جاره، سلط الله عليه زوجته، سلط الله عليه أباه، سلط الله عليه ابنه، سلط عليه دابته، وهكذا. فالمؤمن الذي في قلبه حياة يتفقد نفسه بين حين وآخر وينظر أي شيء يحصل يتفقد، يقول هذا من سببي، هذا بعملي، ماذا عملت، ويتفقد أحواله يعثر على السبب، ويخلص العمل لله جل وعلا ويتضرع إلى الله ويسأله التوفيق والسداد، يكون دائما متعلق بالله جل وعلا. ثم إن الله جل وعلا قادر على أن يذهب ما في نفسه من النقص أو ما فيه من الضعف ويقوي إيمانه، فالدعاء يقوي الإيمان، الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والإكثار من العمل الصالح. عمل صالح ما لان قلبه يزيد، يكثر من نوافل الصلاة، من نوافل الزكاة، من نوافل الصيام، يكثر من الأعمال الصالحة ويسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، فغالبا ما يوفق، لأن من توجه إلى الله جل وعلا لطف الله به. لكن المشكلة أن الكثير منا يقع في المخالفات ولا يتفقد نفسه ولا ينظر، ما ينتبه، يعني يكون هذا كأن قلبه ميت والعياذ بالله، ما يتفقد أحواله ويقول ما الذي حصل مني، ثم يصحح أخطاءه، لأن الخطأ يحصل من كل أحد إلا من عصم الله. لكن الظفر في التوبة بعد الخطأ، هل المرء يقع في الخطأ ثم يتوب ويستغفر ويندم فتحسن حاله، أم أنه يضيف الخطأ إلى الخطأ ويستمر في عماه وجهله وضلاله والعياذ بالله؟ يقول: عندي أصدقاء ولهم أبناء في سن الزواج، والعمل الذي يعملون فيه أجره لا يكفي تكاليف الزواج، فهل أساعدهم في بناء منزل وأعينهم على تكاليف الزواج من مال الزكاة؟ لا بأس، إذا كان صديقك عنده أولاد ويريدون الزواج ولا يستطيع أن يقوم بنفقة زواجهم، فأعطيته من الزكاة ليزوج أولاده فلا بأس بهذا، لأن الزكاة تصرف في الإعانة على الزواج مثل الإعانة على النفقة، لأن الإنسان قد يكون محتاج إلى الزواج أكثر من حاجته إلى النفقة، فكما أنه يعطى في حاجته إلى النفقة من الزكاة، فكذلك يعطى من الزكاة لحاجته إلى الزواج. لكن لا ينفق هذا الذي يأخذه من الزكاة بالبذخ والإسراف ومجاراة الأغنياء والمسرفين، لا، ما يجوز له ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ الزكاة ليسرف فيها وليجعلها في الولائم الزائدة، وإنما يقتصر على ما يليق بمثله، لا يتدانى ولا يزيد، لأنه ما يجوز للمرء أن يتوسع في الزكاة. فمثلا المرأة الذي يأخذ الزكاة للنفقة يأخذها للنفقة والضرورة والحاجة، ولا يأخذها ليتوسع فيها ويبذخ فيها ويوجد فيها العزائم والحفلات وكذا من زكاة المسلمين، لا، بل يجب عليه أن يقتصر على الشيء الذي يليق بمثله بلا إسراف. يقول: ما حكم من يصف عمرو بن العاص ومعاوية بالنفاق ويشبه معاوية ببعض اليهود؟ ما يجوز للمسلم أن يتعرض أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الأمة بعد نبيها، وهم لا شك متفاضلون، منهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومنهم من له مواقف مشرفة في عز الإسلام والمسلمين، ومنهم من هو دون ذلك. لكن على المسلم أن يترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبي، وهذه ميزة. لو أنفق الواحد منا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، يقول لبعض الصحابة بالنسبة للبعض الأول للكبار الصحابة: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه عن الخوض في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترضى عنهم أجمعين، ويدعو لهم، ويسأل الله جل وعلا لهم العفو والعافية، لأنهم خيار الأمة. والمرء إذا تكلم فيهم ضر نفسه، وإلا فهم قدموا إلى ربهم جل وعلا، وقد وعدهم الله جل وعلا الحسنى، فهم جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يضر نفسه إذا تكلم فيهم، حتى ما ينبغي للمسلم أن يخوض فيما صار بينهم، فيما حصل بينهم من خلاف، لأنهم رضي الله عنهم مجتهدون، فهم ذو اجتهاد ولهم مكانة، وإذا خاض المرء فيهم أثم، وهم قد يكونوا معذورين. وكما قال بعض السلف: ينبغي لنا أن نقول: طهر الله سيوفنا من دمائهم، فيجب علينا أن نطهر ألسنتنا من الخوض فيهم. نقول: رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم مجتهدون، والله جل وعلا هو الذي يتولى الحكم بينهم، وهو يعلم ما في نفوسهم، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. فما يليق بالمسلم أن يخوض فيهم أو أن يتكلم فيهم بالسب، لأنه إن فعل ذلك ضر نفسه، وقد يكون خوضه فيهم هذا زيادة حسنات لهم، وسبب لمغفرة الله جل وعلا لذنوبهم، وهم يطالبونك بحكم الله جل وعلا من حسناتك، يأخذون من حسناتك ويضيفون إليك من سيئاتهم، لأنك خضت فيهم بغير حق. فهم سيطالبون من تناولهم وتكلم فيهم بالسب. فما يليق بالمسلم أن يتعرض لهم، وهم لهم مقامات عالية ولهم فتوحات، وخدموا الإسلام وجاهدوا في الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم ليسوا معصومين، ليسوا معصومين، يقع العبد في المعصية، العصمة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الصحابة رضي الله عنهم فهم ليسوا بمعصومين، لكن لهم حسنات عظيمة، والله جل وعلا جواد كريم، واختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم من خيار الأمة. وعمرو بن العاص رضي الله عنه له مواقف عظيمة مشرفة، جاهد في الله وفتح الفتوح رضي الله عنه وأرضاه، وبذل حياته ورأيه وجهاده وقوته وعقله وفكره في الجهاد في سبيل الله ومخاصمة أعداء الله، فيأتي الشقي ويتعرضه، يسبه أو ينال منه، ما بلغت شيئا حتى تتعرض لمثل هؤلاء الخيار من الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك معاوية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي رضي الله عنه، وله مواقف طيبة ومشرفة، حصل بينه وبين علي رضي الله عنه هما الخلاف، والله جل وعلا يتولى ما بينهم، ولست بمكلف أن تنال من هذا أو من هذا، وإنما تترضى عن الصحابة أجمعين وتدعو لهم بالرضوان والمغفرة والرحمة، وأن الله يتجاوز عن سيئاتهم ويرفع درجاتهم لما قدموا من الأعمال الصالحة، ولا يليق بالمسلم، فإن فعل فهو في الحقيقة بر نفسه، ما ضرهم شيء، ولربما يكون نفعهم، إذا تعرضهم يكون نفعهم سبب أنهم يحملونه شيء من سيئاتهم، إن كان لهم سيئات يحملونها، وإن كان عنده حسنات أخذوا حسناته، فما يليق بالمسلم أن ينال من الخيار. أنت تتكلم في الرجل وتناصحه إذا كان بين يديك وعندك، وتبين له أخطاءه بينك وبينه سرا وتناصحه، لكن إنسان قدم إلى ما قدم وله مواقف مشرفة وله أعمال جليلة ما تصل ولا عشر معشار ما قدموا رضي الله عنهم من الأعمال الجليلة، فما يليق بالمرء أن يتناول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عليه إذا مر عليه اسم الصحابي أن يقول رضي الله عنه، فإن كان هو وأبوه صحابيان يقول رضي الله عنهما، وإن كان هو وأبوه وجده صحابة يقول رضي الله عنهم، وهكذا، ويدعو لهم ويترضى عنهم، ومحبتهم دين وبغضهم نفاق، بغض الصحابة رضي الله عنهم نفاق، لأن الصحابة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم رواة الحديث، وما بلغنا من الدين من واسطتهم، بواسطتهم وبسببهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فما يليق. والذي يتناول الصحابة في شبه من اليهود والنصارى أعداء الإسلام، وربما يكون هم المؤثرون عليه لينال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما سلط اليهود وغيرهم من المجرمين بعض المسلمين على التناول من بعض الصحابة رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبي هريرة رضي الله عنه المكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بلغنا عنه الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله عنه كان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده تجارة ولا عمل ولا وظيفة إلا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في النهار، ويسمع منه ويدرس ما يحفظه ليلا، يتأخر في الليل لأنه يقسم الليل ثلاثة أقسام، قسم للصلاة وقسم للنوم وقسم لمذاكرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حفظه وسمعه منه نهارا حتى يبلغه للأمة رضي الله عنه، ثم يأتي الأشقياء ويتناولون منه، وما هذا إلا بتسليط من اليهود والنصارى ليخففوا مكانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الأمة. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خيارهم يعظمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا يليق بالمسلم أن يتعرض أحدا من الصحابة، فإن تعرض فلا يلوم إلا نفسه، هو أساء إلى نفسه وإلا فهو لم يسئ إليهم، أساء إلى نفسه وهم سيقتصون منه. ما ظنك إذا كان خصمك يوم القيامة عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي فتح الفتوح وجاهد في الله حق جهاده رضي الله عنه وأرضاه؟ فيليق بالعاقل أن يكف وأن ينصح من يتعرضهم بسوء بالكف عنهم والترضي عليهم والترحم والدعاء لهم والاستغفار لهم مقابل ما قال من سوء نحوهم. يقول: تزوج رجل أخته من الرضاعة وأنجبت له بنتا وهو لا يعلم بأنها أخته من الرضاعة، والآن يعلم، ماذا يفعل؟ يجب التفريق بينهما ولا يستمر في الزوجية، وما أنجب من ولد أو أولاد فهم شرعيون، هم شرعيون، والرجل أبوه والمرأة أمه، ويجب أن يفرق بينهما. يقول: كنت أصلي وكان الإمام راكعا ووقفت عربية أمامي وحالت دون السجود حتى رفع الإمام من السجود، فما حكم صلاتي؟ إذا كنت حتى بعد رفع الإمام من السجود سجدت ثم لحقت الإمام في الجلوس بين السجدتين فصلاتك صحيحة، وإن كنت تركت السجود بالكلية وإنما سجدت مع الإمام السجدة الثانية فقط بطلت ركعتك هذه التي تركت منها السجود، وعليك أن تأتي بركعة بعدها بعدما يسلم الإمام. أما إن كنت سجدت ولو بعد الإمام ثم أدركت الإمام في الجلوس بين السجدتين أو أدركت الإمام في حال السجدة الثانية فصلاتك صحيحة إن شاء الله. يقول: من لم يهرول ولم يطبع في الطواف هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، طوافه صحيح والحمد لله، لأن الرمل في الطواف والهرولة السريعة في السعي سنة من سنن الطواف والسعي، وكذلك الاطباع يعني كشف العاتق الأيمن وستر العاتق الأيسر، يعني يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويكشف عاتقه الأيمن ويستر عاتقه الأيسر، فطوافه صحيح، وهذا يسمى الاطباع وهو سنة من سنن الطواف. يقول: والدي تزوج امرأة وأنجبت 3 أولاد وبنتا، ثم فارق المرأة الأولى وتزوج امرأة أخرى، وهذه المرأة الجديدة عندها بنت من زوج آخر، هل يجوز لي أن أتزوج بنتها علما بأنها من زوج آخر؟ نعم يجوز لك أن تتزوج بنتها، يعني أبوك تزوج المرأة وابنتها تكون ربيبة لأبيك، ما تحتجب عن أبيك لكن تحتجب عنك، أنت أجنبي منها، فيجوز أن تتزوجها أنت. يجوز مثلا أن يتزوج الأب الأم ويتزوج الابن البنت لأنها أجنبية منه وليست بأجنبية من الأب، لأن الأب يعتبر زوج أمها فهي ربيبته لا تحتجب عن الأب. يقول: ما معنى قول علي رضي الله عنه: يا رسول الله تنوق في قريش وتدعنا؟ تنوق بمعنى تتخير، يعني تتزوج تتخير من بني من قريش ولا تتزوج من بني هاشم من الأقربين من أبناء من بنات أعمامك. فعرض عليه ابنة حمزة رضي الله عنه فقال لها إنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: إنها ابنة أخي من الرضاعة، لأن حمزة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وهو عمه من النسب. يقول: اعتمرت وأحللت إحرامي وحلقت شعري ثم اعتمرت عن أمي فلم أجد شعرا أقصه فوضعت الطيب بنية الإحلال، هل يجوز هذا؟ وفي حالة عدم الجواز فما الكفارة في ذلك؟ إذا أراد المحرم أن يتحلل ولم يجد شعرا يحلقه أو يقصره فيمر الموسى على رأسه، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وما دام ما فيه شعره رأس يمر الموسى على رأسه ويكفيه هذا. وأما أن يتحلل بالطيب أو غيره فلا، لأنه بقي عليه التحلل. يقول: طفل رضع من امرأة بهذه الصفة، أخذ الثدي الأول فرضع منه حتى أطلقه بمحض إرادته، ثم أخذ الثدي الثاني وفعل مثل الأول، فهل هذه السورة محرمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فالمحرمات 5 رضعات، 5 الرضعات قد تجتمع في 3 دقائق أو أقل. إذا أخذ الرضيع الثدي ومصه ثم انتقل إلى الثدي الآخر تعتبر الأولى رضعة، ثم أطلق الآخر وانتقل إلى الأول تعتبر ثانية، وإذا أخذ الأول مرة أخرى تعتبر ثالثة، وهكذا. قد ينقل بين الثديين في 2 دقيقة أو 3 دقائق مثلا وتعتبر 5 رضعات فأكثر، لأنه كلما مص الثدي ثم أطلقه اعتبرت رضعة. يقول: ما مدى صحة قول بعض الأصوليين كل مجتهد مصيب؟ كل مجتهد مصيب، هذا قد يكون صحيح وقد يكون خطأ. فالصحيح مثلا إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد واجتهد فله أجران إن أصاب، وله أجر واحد إن أخطأ. لكن قد لا يكون من أهل الاجتهاد مثلا ولا يسوغ له الاجتهاد، فنقول له كل مجتهد مصيب؟ لا. فأحيانا يسوغ الاجتهاد وأحيانا لا يسوغ، وأحيانا يكون للمرء أن يجتهد وأحيانا لا يكون له أن يجتهد. مثلا شخص دخل الفندق أو العمارة التي يسكنها في مكة ثم صلى، بنى رد دله اجتهاده على شيء فإذا به يصلي والكعبة خلفه، ثم تبين له الأمر من الغد أو بعد الغد مثلا، هل صلاته صحيحة؟ هل له أن يجتهد في هذه الحال؟ لا، صلاته ليست بصحيحة، لأنه اجتهد في ما لا يسوغ له الاجتهاد، يسأل أي واحد أين القبلة فيشير إليها. شخص آخر في البرية في الليل حان وقت صلاة العشاء لا يعرف الشرق من الغرب، فاجتهد وصلى، فلما أصبح وطلعت الشمس إذا هو صلى خلاف القبلة، القبلة خلفه، صلاته صحيحة لأنه مجتهد ولا يستطيع أكثر من كذا، اجتهد وصلى وحط علامة على صلاته العشاء والفجر، فلما طلعت الشمس الضحى تبين له أنه صلى لغير القبلة، نقول صلاته صحيحة لأنه اجتهد ما في وسعه ولا لوم عليه. بخلاف الذي في مكة مثلا ما يسوغ له أن يجتهد، أو في بلد من بلدان المسلمين مثلا ما يسوغ له أن يجتهد، يسأل. أو مثلا في حكم من أحكام الشريعة الفقهية، مثلا عمل شيء مثلا بالحج بناء على اجتهاده هو وهو ليس من أهل الاجتهاد، نقول ما هو صحيح، عليك الفدية ولا يجوز لك ذلك. فأحيانا يسوغ للمرء أن يجتهد، فإذا اجتهد فله أجر، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر لأداء مناسك العمرة أو الحج بدون محرم؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر لأداء الحج ولا لأداء العمرة ولا لحاجة من الحاجات بدون محرم، ولا يجب عليها الحج ما دام لا يوجد لها محرم، ولا تجب عليها العمرة. فإن كان عندها مال فيحسن أن ترسل من يحج عنها ويعتمر، ولا تسافر هي بدون محرم، لأنها إذا سافرت بدون محرم تكون عاصية. فإذا سافرت بدون محرم وحجت، الحج صحيح لكن السفر سفر معصية، هي عاصية في سفرها، فهي تجمع بين الإثم والطاعة. يقول: رجل تزوج بنت خالته ثم سافر إلى بلد آخر وفسخ منها أبوها ثم زوجها إلى رجل آخر، فما الحكم؟ إذا سافر الزوج عن زوجته وتأخر سفره ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، فمن حق الحاكم أن ينظر في قضيتها وأن يفسخها. فإذا كان الفسخ هذا وجد من قبل حاكم شرعي قاضي من قضاة المسلمين فقد يكون صحيحا، لأن الرجل إذا سافر وترك زوجته بدون نفقة فمن حقها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يفسخها، فإذا فسخها اعتدت، فإذا تمت عدتها تتزوج من شاءت، لأنه لا يجوز للمسلم أن يترك زوجته إلا إذا كان بتواطؤ بينه وبينها. يقول زوجتي لا تريد ارتداء الحجاب الآن وتقول سوف ارتدي فيما بعد، يجب عليك أن تجتهد نحوها وتأمرها وتؤكد عليها، لأن الحجاب واجب شرعي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.